بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي. لقاء جديد في يوم جديد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعم علينا بالرحمة والبركات والعلم النافع والعمل الصالح يا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. بسم الله، توكلنا على الله. احنا ان شاء الله النهارده، لان الحديث اللي معانا حديث يعني له شجون وهياخد مننا وقت طويل، فما فيش مقدمات بقى من كلمات او كده. ان شاء الله رب العالمين هندخل في الموضوع على طول باذن الله رب العالمين، ونسال الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق لي في توصيل المعلومه والعمل بيها والقيام بيها على أكمل الوجوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني. وأنتن هتسمعوا، بس مش بتسمعوا بإيد الأذان، لا، بتسمعوا بالقلوب. القلوب لها أذان؟ أيوة، أذان القلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها، أسأل الله إن ما نكونش منهم. فالآن هتنتبه لهذا الحديث، حديث هيفرق معاك إن شاء الله جدا جدا في كل أمور حياتك إن شاء الله. نبدأ بقى بداية بعد التوكل على الله والاستعانة بالله وسؤال الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم. الأخت تتفضل، مشكورة، تقرأ الحديث السادس. تفضل يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. الحديث قرئ عليكم، لكن احنا عايزين قلوبنا تبقى مع الكلام، عايزة قلبك مع السماع يا بنتي. الله يبارك فيك يا رب، لأنه ليه معاني كبيرة جدا جدا، متعلقة كبيرة جدا، تعلق كبير بعقيدة المسلم إن شاء الله رب العالمين. الأول، أول شيء نفتتح به الأمر إن شاء الله رب العالمين، أول حاجة زي ما احنا قلنا كلام بسيط كده، بنقول إن معرفة الله والإيمان به أصل الأصول كلها. ولذلك من أول حديث لغاية آخر حديث في الكتاب إن شاء الله رب العالمين، وهو يتكلم عن الله وعن أفعال الله وعن صفات الله عز وجل وعن الله عز وجل في أقداره الشرعية وأقداره الكونية وأقداره الجزائية، كل ما تتخيليه أصل كبير جدا جدا من الأصول. يعني وإحنا بنقرأ الحديث، إحنا أي حديث هنلتقي به معاكم إلى أن ينتهي الكتاب إن شاء الله رب العالمين هيكون عن الله وعن صفاته وعن ما يحبه وما يكرهه وأفعاله سبحانه وتعالى. فخلي بالك يا بنتي، إحنا بنتكلم في أفضل الأمور سبحانه وتعالى. معرفة الله والإيمان به أصل الأصول كلها، وكلها تتأسس على ذلك. أي حاجة هتكلميني فيها في الدين بأساسها انك تعرف ربنا. عايزة تصلي، اعرفي ربنا. عايزة تقرأ قرآن صح، اعرفي ربنا. عايزة تعاملي زوجك معاملة صح، عايزة تبريه، عايزة تحس تباعد، اعرفي ربنا. اعرفي ربنا عشان تبري امك، اعرفي ربنا عشان تربي ولادك، اعرفي ربنا عشان تعرفي نفسك انت مين، اعرفي ربنا عشان تمشي تعاملي المخلوقات ازاي وكيفية معاملاتهم ازاي. لازم معرفة الله اصل الاصول. ومعرفة الله عز وجل هي معرفة ما له من أسماء الحسنى والصفات العلى وأفعاله الحكيمة. ولا بد من معرفة الله من الإيمان به والخضوع التام لله. مش تقول لك أنا الحمد لله أعرف ربنا كويس جدا. يا سلام، تعرفي ربنا بدليل إيه؟ بدليل انقيادك له، بدليل خضوعك، بدليل استسلامك لأقداره الشرعية والكونية، بدليل خضوعك التام في الظاهر والباطن، بدليل القيام بعبودية الله اخلاص اخلاص الدين لله كله. دليلك ايه؟ انت عرفت ربنا امتى وعرفتيه ازاي وما مدى معرفتك بالله؟ لازم تنتبهوا معانا يا بناتي، ربنا فتح فتح اللهم بارك، فتح لنا نور. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، نور والله، نور جاء من نور سبحانه وتعالى. وهذين النورين جاءوا من النور الأكبر، الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، سبحان الله. واعلم يا بنتي أن القرآن العظيم اشتمل على هذه المعارف الجليلة وفصلها تفصيلا عظيما. كل اللي أنا بكلمك منه، أسماء الله وصفاته وبيحب إيه وبيبغض إيه وكيفية الخضوع وكيفية التوكل على الله وكيفية الاستسلام و و و و، كله موجود في كتاب الله العظيم. لكن إحنا دلوقتي مع بعض فين؟ في الأحاديث، الأحاديث. لكن القرآن معروف، معروف كل المعارف، عشان تعرفي ربك من أول الكتاب لآخره إن شاء الله بإذن الله. هي دي معرفة توصلك على طول إن شاء الله رب العالمين، إذا فتح الله عليك وأذن لك الجنة على طول سبحان الله. لكن إحنا زي ما قلنا بنبدأ بهؤلاء بهذه الأحاديث. قبل ما أبدأ معاكم في شرح الحديث للشيخ عبد الرحمن السعدي، والله يا بنتي أنا ما قرأت في حياتي يعني تفسير أجمل من هذا التفسير، ولذلك هنرجعه لآخر المحاضرة عشان نحل بيه إن شاء الله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه، وأنا لي يعني نظرة ثانية معينة في إن الشيخ عبد الرحمن السعدي كلامه عالي جدا جدا. هتشوفي معايا إن شاء الله، يا رب يبارك لنا في الوقت، هتشوفي معايا إنه كلام عالي عالي جدا جدا، ما شاء الله رب العالمين، فتح من فتوحات الله هذا الشيخ ما شاء الله، لك الأخوة إلا بالله يرحمه الله. فعايزين نقول إن أنا في الأول، أولا هبدأ بالأول بعقيدة، كلمات عقدية عشان تحطيها في قلبك قبل ما ندخل في الموضوع، تبقى هي النبراس أو النور اللي هيدخلك معايا النهاردة في هذا الشرح، شرح الحديث اللي معانا. أول حاجة نتكلم فيها هنشرح بشرح الشيخ المنجد محمد المنجد، شرح جميل جدا، ميسر طبعا، سهل جدا، ممكن أن أي حد يفهمه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه عبارة عن الدرجة الأولى اللي احنا إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت يا رب، ويديني القدرة على التوصيل، ويدينا جميعا القدرة على التهيئ لتلقي هذه الكلمات، كلمات علماء. فسبحان الله العظيم، شرح إيه؟ شرح حديث رسول الله، شرح كلامه صلى الله عليه وسلم، شرح أفعاله صلى الله عليه وسلم، شرح اعتقاده صلى الله عليه وسلم. كله بيطلع، كل ما أنا اللي أنا بتكلم عليه ده بيطلع في خلال نبرات الحديث اللي بتسمعيها. بس إحنا أصلا أمية ما بنفهم، مش فاهمين، وما عندناش علم، العلوم مش رأي. يعني لما تيجي تشوف الشيخ محمد المنجد وهو بيتكلم عن الحديث، دخل في كل ما تتخيلي، جاب جميع العلماء، الشيخ ابن عثيمين والطبري رحمة الله عليه والقرطبي وابن رجب رحمة الله عليه، حاجات يعني لا يمكن هنقدر نعمل اللي هم عملوه. فانتبهي معايا، انتبهي معايا. هنبدأ الأول بس نقعد قاعدة مهمة جدا جدا، بداية قاعدة في العقيدة بتحتاج لكتابة، هي هتاخد لها بتاع 5 دقايق كده بس، هي بتحتاج لكتابة. ليه؟ لأنها هتبقى المفتاح اللي احنا ندخل بيه في شرح الحديث، الحديث النهاردة، الحديث اللي معانا إن شاء الله رب العالمين. أول حاجة بنعملها يا بناتي إن أنا بقول لك كده نصيحة، نصيحة، لا مدخل للعقل في باب الغيبيات. اوعي حد يكلمك عن الملائكة تشغلي عقلك، حد يكلمك عن الله ونزول الله في الأخير من الليل بتشغلي بالك، حد يقولك القبر، حد يقولك لحظات الموت، حد يقولك علامات سوء حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. اوعي تشغلي عقلك، أمور غيبية يتوقف العقل تماما فيها، لا مدخل للعقل في باب الغيبيات. ما تجعليش لعقلك استقلالا، خدي بالك من كلمة استقلالا، القاعدة اللي معانا في العقيدة هتبقى كلها على كلمة استقلالا، لأن دي ايه؟ الرابط اللي هيربطك عشان ما تعمليش زي الناس وتبقى فيه شبهات تدخل في قلبك اللي احنا هنرد عليها حالا دلوقتي حالا. لكن احنا بنقول الوقتي انا بقول ما لا تجعلي لعقلك استقلالا في مسائل الغيب، لازم يكون في حاجة تانية أمامه، لازم يكون حاجة تانية هنتكلم فيها دلوقتي. فإحنا بنسأل دلوقتي، إحنا في حاجة في غاية الأهمية. إيه هي غاية الأهمية اللي أنت عايز تكلمينا فيها يا خالتي؟ في ثلاث أمور يا بنتي حبيبتي، في ثلاث أمور. أولا لازم تعيشيها، ولازم تعتقديها، ولازم تتعلميها، ولازم تكون قدام عينك في كل طريقة سيرك إلى الله، وخصوصا عند الغيبيات. أي أمور أمر غيبي لازم الثلاثة دول بحطهم النهاردة في قلبك، ما تنسيهم أبدا. أنت عارفة بتحفظي إزاي جدول الضرب وأنت صغيرة؟ أهو ده بيتحفظ الثلاثة مع الكلام اللي أنت هتاخديه النهاردة إن شاء الله كده حواليه. أول أمر من هذه الثلاث إن أهل السنة لا والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، إلا من الكتاب والسنة. ده أمر لازم يبقى جواك، حدش يقول لك اعمل كذا ولا فعل كذا ولا جيب كذا ولا تروح القبور كذا ولا تزور الميت كذا ولا الميت بيحس بكذا وانت بتقولي له بتكلميه، ولا أي أمر يأتيك لا تأخذي به إلا من منبعين الكتاب والسنة. ائتوني بكتاب الله وسنة رسول الله، هيظبط لك حياتك كلها، مش هتخوضي مع الخائضين وتضيعي مع الضائعين. انتبهي يا حبيبتي انتبهي. اول حاجه انه اهل السنه لا ياخذون معتقداتهم من الكتاب الا من الكتاب والسنه. ثانيا، لا مدخل للعقول في باب الغيب استقلالا. هو اصله ليه مدخل؟ هقوله لك دلوقتي، بس خلي بالك اوعي تنسي كلمه استقلالا، يعني لا يستقل. زي ما اقول لك انا هعمل طبخه مش عايزاك تحط ايدك فيها، انا اللي هطبخها بمزاجي وبعقلي وبطريقتي. لا، العقل ليس كذلك، العقل مش مستقل. لا، سبحان الله، لا مدخل للعقول في باب الغيب استقلالا. نمره ثلاثه، سبحان الله، كل فهم غير فهم السلف فهو باطل باطل. كانوا بياخدوا القران ازاي؟ كانوا بيحبوا الرسول ازاي؟ كانوا بيعملوا ايه؟ لحظة الموت حصل لهم ايه؟ قالوا البعض ايه؟ بيتدرسوا القرآن ازاي؟ بيقرأوا القرآن ازاي؟ بيختم قرآنه ازاي؟ بيعامل اهله ازاي؟ بيوصل لهم القرآن وطريقة القرآن ازاي؟ ياه، حاجات كتيرة. فهم السلف الصالح وكل فهم غير فهم السلف الصالح هو باطل. لأن عقيدة المسلمين أصلا مبنية على الغيبيات. أنت عقيدتك كلها، اعتقادك اللي أنت في قلبك، مش إحنا بنقول إن أهل السنة والجماعة الإيمان يعني إيه؟ يعني اعتقاد، اعتقاد في القلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان طبعا الأول. اعتقاد، قول باللسان، عمل بالقلب، عمل بالجوارح، خلاص؟ ما تنسيهمش دول. يبقى إذن عقيدة المسلمين اللي أنا قلتها دي دلوقتي الأربعة دول مبناهم على الأمور، على مبنية على الغيبيات. ربنا استوى على العرش إزاي؟ ما تتشغليش، أنت مش شغلتك إن أنت تعرفي الكيفية، الكيفية مجهولة. إزاي استوى؟ إزاي؟ طب ينزل إزاي؟ طب ينزل الثلث الأخير؟ طب ومع ذلك هو مستوٍ على عرشه. ما تفكريش، العقل هنا لا يأخذ استقلالا، العقل هنا ورا النقل. النقل بيقول ان ربنا يستوي، يبقى هي يستوي على العرش، ينزل ربنا يعني ينزل نزولا يليق بجلاله، خلاص انتهى. ما حدش يجي يتكلم بقى ويعمل او يشكك المسلمين في بعضهم، ازاي ينزل؟ طب وازاي يسيب العرش؟ وازاي كذا؟ كل دي لا، خلاص لا تنشغلي بهذه الغيبيات. انت لا تدري الكيفيه، طبعا مقطوعه، لا تدري، اخفاها الله عز وجل عنا، سبحان الله العظيم. يقولوا لك فتحنا القبر بتاع الكافر، اللي هو الكافر الخارج من المله يعني، فتحناه ما لقيناش عذاب ولا لقينا اي حاجه فيه ابدا، زي ما حطيناه زي ما فتحنا عليه، سبحان الله. وفتحنا القبر بتاع المسلم فما لا وجدنا لنعيم، ولا وجدنا باب مفتوح للجنه، ولا وجدنا باب مفتوح للنار مثلا، كان فيه مؤمن عاصي او كده، لا لم نجد هذا. لماذا؟ لأنها أمور غيبية، لأنها أمور غيبية. الإيمان بالله غيبي بصفاته، غيبي. أنت تعرفي صفات الله؟ أيوة أعرفها، أيوة أعرفها. الله كريم، الله حليم. طب إزاي؟ كرمه إزاي؟ حلمه إزاي؟ لا أعلم، لا أعلم الكيفية. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. مش كريم زي ما أنت كريمة، مش لطيف زي ما أنت لطيفة، مش رحيم زي ما أنت رحيمة. لا لا، ليس كمثله. أمور غيبية. يبقى عندك غيبيات، عندك الإيمان، عندك غيبيات أهي، غيبيات صفاته أسماءه. طب اليوم الآخر، ها عندك علم باليوم الآخر؟ أيوة طبعا عندك، عندك علم نظري. اليوم الآخر أول لحظات موتك، أول ما تتحطي على المخدة خلاص متي. طيب الحمد لله، الروح بتطلع والروح بتيجي، وبعدين الملائكة بتاخدوها في حنوط من كذا وكذا، يطلعوا السماوات، ولو كان مؤمن تتفتح له السماوات، وبعدين لو كان يقف أمام الله ويتكلم مع الله يتكلم مع الله، ليس بينه وبينه طرق. كل دي جبتيها منين؟ انت شفتيها؟ انت شفتيها؟ شفتي ميت وطالع؟ شفتي ميت وهو بيتسأل من رب العالمين؟ انت اصلا شفتي رب العالمين؟ كل دي امور ايه؟ غيبيه، غيبيه. سبحان الله. طبعا اليوم الاخر بجميع طبعا متعلقاته، من سؤال القبر، من نعيم القبر، من عذابه، من البعث، من الميزان، من القنطره. اما حد يقول لك القنطره اللي هتتاخد بيها عليها كل اللي عليكي، حق زوجك وحق امك وحق حماتك وحق اولادك وحق اخواتك، كله عند القنطره، ونعيمها والنار، كل دي غيبيات. كتابه القدر، سبحان الله العظيم. الملائكه، ربنا، انت تعرفي قدر الله؟ لا، قدر الله لا يعلمه احد، ده في اللوح المحفوظ، حدش اطلع عليه، لا نبي ولا ملك ولا اي شيء، لا يعلمه الا الله. الملائكه، سبحان الله العظيم. ما انت ملكيش شان انك تتوغلي. ليه؟ لأنها أمور غيبية. امنعي عقلك تماما أن يتوغل في الغيب. ليه؟ لأن الله لما خلق العقول جعل لها طاقات ومحدودة، طاقات محدودة. العقل متى أخرج عن دائرة هذه الأمور يضل على طول. الملحد طلع من إيه؟ طلع من الدين. ليه؟ عشان طلع عقله من محدوداته، طلع عقله. قال لك هو فين ربنا؟ هو فين الملائكة اللي انتوا عمالين تقولوا لي عليه؟ هو فين الشيطان اصلا؟ شيطان ايه؟ ده انا اللي شيطان، مش هو اللي شيطان. مش كلها كل الامور الغيبية. واحنا عرفنا منين ان الجنة موجودة والنار وكذا وكذا؟ طلع خرج العقل من محدودياته اللي خلقها ربنا، ما يقدرش ياخد اكتر منها. انا عقلي وعقلك وعقل البشر لا يمكن ابدا يتصور الملك ده شكله ايه، الا لو الرسول صلى الله عليه وسلم حكى، او اخبار غيبية حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملك. الملك، الملك من ضمن ملائكة العرش الثمانية اللي هم يحملون العرش، من ضمنهم رقبة الملك تحت العرش، وقدم الملك منهم في الأرض السبعة، في الأرض السبعة، مش الأرض الأولى، الأرض السبعة. تخيلي، تخيلي العرش فين؟ فوق السماوات خالص، السبعة. هتتخيليها ازاي بعقلك؟ لو تخيلتيها بعقلك المحدود يضل على طول. ما تخيلتيها يعني ايه؟ تقول ازاي؟ طب ورجله فين؟ طب وفين اصلا؟ وفين؟ طب إيه؟ الله، يعني معنى كده ان طوله كام وعرضه كام؟ لا، ده تتوقفي فيه تمام خلاص. ثم سبحان الله، ويرجع بقى بالشك الى ضلالات. خلاص، الله عز وجل خلق العقل لندرك به الاشياء الايه؟ المحسوسه. اما الاشياء اللي غيبها ربنا سبحانه وتعالى، ورب العالمين ما خلق العقل اصلا عشان يدركها. انت عقلك مش مخلوق عشان يعرف يكتشف عذاب القبر وهو بره، او انه يكتشف الملائكه، او انه يكتشف النار الجنه بحذافيرها. لا لا لا لا، سبحان الله العظيم، امر خطير طبعا. سبحان الله العظيم. والله يا بنتي لو ربنا اعلمنا بعالم الغيب لتفطرت اجسادنا، ولا ندرك ابدا، لا هنقدر ندرك هذا ولا، سبحان الله. لكن في الجنه بقى هيبقى الخلق بخلق تاني، وتشوفي منظر تاني. إذن الأصول اللي احنا كنا بنتك عليها دلوقتي، الأصول الثلاثة، أصول العقيدة الصحيحة. إذا قيل سبحان الله العظيم، يعني أصل هذه الأصول، طبعا هذه الأصول، سبحان الله، هذه الأصول اللي ضل من جهة تركه لهذه الأصول. لعنده عقيدة، عقيدة سليمة، لعنده عقيدة من عقيدة من الكتاب والسنة، ولا عنده فهم سلف الأمة، ولا عنده أصلا بيدخل عقله في كل صغيرة وكبيرة. كل امر غيبي يوصل له في القران يدخل عقله، يقول لك ازاي، ازاي ينزل، ازاي يعمل، ازاي، طب ازاي، طب انا هموت ازاي، طب روحي هتطلع ازاي بعد ما اموت، طب انا لو مت يبقى روحي هتروح ازاي، تطلع وازاي. كل ديت كله العقيده اصلا المفروض زي ما قلنا الثلاث اصول ديت ما تنسيها ابدا ان شاء الله رب العالمين. خلاص تعالوا بينا بقى ندخل الدرس عشان ما يعني الوقت ما ينسحب مننا يعني. سبحان الله العظيم. كلمة بس عايزة أتقل على كلمة العقل استقلالا، لأن في كتير جدا جدا من الناس اللي ربنا يهديهم ويردهم ردا جميلا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إزاي يعني أنت بتقول إن إحنا عارفين إن في علماء، العلماء بيقولوا إن وجود الله عز وجل دل عليه النقل والعقل، صح؟ واستدلوا على العقل بإنه إيه؟ خلاص ما دام دل على وجود الله النقل والعقل، يبقى العقل بقى بيعرف المسائل الغيبيه. يبقى العقل طب ليه بقى ما بتقولوش ان العقل، انت بتقولوا ايه؟ ان اهم حاجه لا مدخل للعقول. الرد على هؤلاء ان احنا قلنا لهم لا دخل للعقل استقلالا، ما يستقلش بالفكره، ما يستقلش بالمعلومه، لا لا لا، دليله سبحان الله العظيم. احنا بنقول احنا لو قلنا ان حياة الله دل عليها النقل والعقل، البرزخ دل عليه العقل والنقل، الحساب والجزاء، سبحان الله، فازاي بيقول كده وانتوا بتقولوا ان العقل ليس له دخل في الاعتقاد؟ الاجابة ان ده كله يكفي القاعدة اللي معانا اللي هي كلمة ايه؟ استقلالا. فالعقل بيدخله اهل السنة في الاستدلال تبعا وليس استقلالا، وليس استقلالا، بمعنى ان العقل ليس مفوضا بان يثبت عقيده جديده ليس لها دليل من الكتاب والسنه اللي هي النقل اللي هو الكتاب والسنه، ولكن له مساغ في ان يثبت ما اثبته النقل. خلاص حاجه جت بالنقل العقل بيستوعبها على طول. انا دلوقتي لما تكلميني عن الامور الغيبيه، اللهم بارك، اللهم لك الحمد، خلاص بقت عندي بالنسبه لي كاني اراها. يعني انا كاني لما اجي اتكلم اخت وانصحها الاقي في امور حصلت مثلا معينه، اقول لا حول ولا قوه الا بالله، الشيطان، انا وكاني ارى الشيطان يا بنتي وعمال يلطم دلوقتي، لان انا انت اتغيرتي من الكلام ما شاء الله، هتبداي تلبسي وتلاقي لبس التبرج وكذا وكذا. طب انا شايفه الشيطان صحيح؟ لا طبعا، لا طبعا، بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النقل قال لي كده، فانا عقلي تبعا لا استقلالا، تبعا للنقل اللي هو الكتاب والسنه لا استقلالا. اظن مفهومه بقى، خلاص؟ سبحان الله العظيم. فنحن لا نمنع دخول العقل في مسائل العقائد اذا كانت لها مدخل، لكن نمنع الاستقلال بالعقل ولا دليل لها من النقل. مفيش، النقل ما قالش كده يبقى انا اتوقف تماما، مش بالعقل. احنا دلوقتي الناس كلها مقدم عقلها على النقل، تقول لك البنت تسافر بدون محرم، ايه يعني؟ ايه يعني؟ هو لازم تجيب اخوها وابوها وما اعرفش ايه؟ ايه التزمت بتاعكم ده؟ بيقدموا ايه؟ يقدموا النقل، ما عندوش دليل، فبخلوا العقل مستقل بالاحكام، فضاع المسلمون، سبحان الله العظيم. فالعقل لا يزال خلف النقل، والنقل قائده، اما اذا كان العقل اماما يعني قدام الامام، هو اللي يقول، العقل هو اللي يقول واللي يحكم وهو اللي يتكلم، ده هذا طريق الهلاك والضياع. طبعا الموضوع يعني معلش خد معايا وقت الاولاني، العقيده ان كان انت كنت حريصه جدا، لان لو طبقنا الكلام ده على على على من حولنا هنلاقي ان كل اللي حوالينا مقدمين الايه؟ عقولهم على الكتاب والسنه، لان والله العظيم ان ربي ما امر باللي احنا بنشوفه ده كله، هذا ما هو شرع الله ابدا ابدا ابدا، ولكن ولا حول ولا قوه الا بالله، جعلوا العقل يستقل بالمعلومه، ما عندوش نقل ولا عنده كتاب ولا سنه ولا حاجه، هو ياخد بالعقل كده، يكلمك بالعقل، عقلاني اسمه عقلاني. تعالوا بينا بقى ندخل في الحديث ان شاء الله، وربنا يفتح ان شاء الله فتحا مبينا. مفتاح الغيب خمس، لا يعلمها الا الله، ولا يعلم الغيب الا الله، ولا لا يعلم احد ما يكون في غد، وما يعلم أحد ما يكون في الأرحام، وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. دي رواية، ما تستغربيش ما تستغربيش، أنا بديك الروايات اللي ذكر بيها الحديث عشان لما تسمعيها في أي مكان ما تقوليش الحديث غلط. لا، ده في رواية مختلفة، ده هذه الرواية رواه البخاري. في رواية أخرى: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم ما تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري بروايات أخرى. وفي رواية: ما يعلم أحد الغيب إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا الحديث اشتمل على أصل ثابت من أصول الإيمان وثوابت العقيدة. حديث جميل جدا جدا، يدل على عظمة الله ومن عظمته عظمته، ومن عظمة الله علمه بالغيب عز وجل وتفرده. متفرد رب العالمين، متفرد سبحان الله، باستأثر بذلك، استأثر الله عز وجل به بعلم الغيب، وقهر عباده بعلم الغيب. ما يستطيع أحد أبدا أن يعلم الغيب، وبيده خزائنه، لا يملكه إلا الله، قاهر، وهو القاهر فوق عباده، لا يطلع عليه إلا من شاء، ولا يطلع على كل الغيب إلا الله، لا ملك ولا نبي يطلع على بعض الغيب ما يشاء. هو الله عز وجل يطلع من يشاء من يشاء. الآن سبحان الله العظيم، موجود العرافين والمنجمين والذين يدعون الغيب وقراءة الكف والودع وغيرهم، هنقول لهم إيه؟ هنقول لهم: وعنده الغيب لا يعلمها، وعنده علم الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: قل لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. سبحان الله العظيم، عالم الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. سبحان الله العظيم. وما كان الله عز وجل ليطلعكم على الغيب، كل دي أدلة على توحيد الله وتفريده بهذا العلم المستقل، علم الغيب. سبحان الله، علم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. صحيح، وما مسني السوء. طب انا كنت، لو انا اعلم الغيب وانا نبي وافضل الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لكنت تلافيت كل سبب مهلك. الجن نفسهم المؤمنون بيقولوا ايه؟ وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. هيقولك، تقولك الجن اصل ما هو مخاوي وعنده جن وبيعرف. طب يا ستي عندك دليل في الكتاب اهو، الجن بيتكلموا، الجن بس الجن المين بقى؟ مش الكفرة المشعوذاتية دول، لا، الجن اللي هو الجن المؤمن. وأنا لا ندري، أيوة لنا لا يدروا، أيوة عندهمش دراية. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. طب سليمان عليه السلام لما مات سليمان، قال تعالى فيه: ولما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كأنهم مدة طويلة اشتغلوا وهو واقف على عصايته. ولما الدب كانت العصاية وأمر الله عز وجل إنها تقع، الجثة بقى تقع بعد قد إيه وهم في العذاب؟ فهو ده إقرارهم في سورة سبأ، ارجعي لها. يظنون إنهم كانوا فاكرين إن سليمان على قيد الحياة، لأن الأنبياء أجسادها إيه؟ لا تبلى ولا تأكل الأرض. أيوة، ففضل زي ما هو، بعنيه بإيديه بشعره كله خلاص، عشان ما تقعديش بقى تقولي إيه؟ طب إزاي؟ ده فات عليه مدة طويلة، كان زمانه اتحلل. خلي بالك سبحان الله. ولأننا أيضا نحن لا نعلم الغيب شرعت لنا الاستخارة، صح ولا لا؟ كل أمر تعمليه بتاخدي سنة، بتاخدي مع السنة، مع سنة أي سنة الفرض، بتنوي إنها استخارة، بقت سنة واستخارة في نفس الوقت، وبتقومي بالاستخارة وبتدعي بقى الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإن تقدر ولا أقدر وتعلم وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب. مش إحنا عندنا الاستخارة؟ استخارة أيوة، لأن ربنا علام الغيوب. أنا ما أعرفش العريس ده هيبقى إيه، أنا ما أعرفش أسافر ولا ما أسافرش، أنا ما أعرفش أشتري ولا ما أشتريش، أنا ما أعرفش أتزوج ولا ما أتزوجش، إلى آخره. سبحان الله، بيانا يا جماعة للعظمة الإلهية وقدرة الله عز وجل وعلم الله الغيب. ويجب على كل مسلم أنه يؤمن بهذا الأصل وأن يوقن به. ومن اعتقد أنه يعلم أو أن غير الله يعلم ما في الغيب أو ادعى ذلك فقد كفر وضل ضلالا بعيدا. شفت يا بنتي المصيبة اللي المسلمين واقعين فيها، وتروح وتقول لك والله والله اللي قال عليه حصل، والله اللي قال عليه حصل، وإن هو يعلم الغيب فعلا، وتثبت له. يعني هو نفسه أصلا كافر. ليه؟ لأنه بيدعي الغيب وبيقوله غيبية لا يفعل لا يعلمها إلا الله، فبيدعيها هو لنفسه، وهي صدقته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بص بقى الدليل من الكتاب من السنة: ومن يعتقد أن السحرة أو العرافين أو المنجمين أو آل البيت أو الأولياء أو الجن يعلمون الغيب فقد كفر. ضلالات متبعة، يعني ضلالات متتابعة، عياذا بالله. كل شوية يطلع حد جديد، وكل شوية يعملوا الفضائيات ويجيبوا واحد عراف في الفضائيات، والناس كلها تصدقوا لأنه معاه جن، معاه جن، وهو بيتكلم عن أمور إيه؟ ما يقدرش يطلع على الغيب أبدا. الغيب ده استقلالا لله عز وجل، ما فيش مليء أي مناقشة، لا نبي ولا ملك ولا حاجة، إلا أن يشاء الله لمن ارتضى من الرسول. لا، إنما أي واحد عادي لا يعرفش أبدا الغيب، فبيدعي الغيب عياذا بالله، والدنيا كلها بيصدقوه. شوفي قد إيه الخطر اللي المسلمين واقعين فيه، عشان مفيش علم يا عيني. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارزقنا العلم النافع يا رب العالمين. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن ادعى لأحد، والله طالع على النت دلوقتي بيقولوا لي واحد من الجداد بقى اللي جاي بقى بيقول: أنا أصلا ربنا وهب لي هبة، الهبة دي وهب لي الهبة دي منه من لدنه، عشان أي إنسان يقف قدامي أبقى شايف جواه وبراه وهيحصل له إيه وهيعمل إيه ويموت إمتى ويعيش إمتى، والناس كلها سمعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ادعى علم الغيب بقى إله مع الله والناس صدقوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كفر بواح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعي يا بنتي اسمعي، سبحان الله العظيم، قوله تعالى: قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عراف فسأله عن مسألة لم تقبل صلاته 40 يوما، راحت عشان تقول له زوجي مقلوب علي بقاله مدة وعايز يطلقني وعايز كذا وكذا، هي راحة عشان تسأله بس، مش مصدقاه، مفيش تصديق لسه، لا يقبل منها صلاة 40 يوم. قوم صلي يا شطرة بقى. تقول لك أصلي وإيه؟ بس أصلي وربنا يقبلها. ما يقبلهاش خلاص، قال كده نص ما هي في الحديث، حديث صحيح، لا يقبل صلاته 40 يوما. هتعملي إيه من غير صلاة؟ هتروحي فين؟ ده كل ده لسه أنت ما صدقتهوش، لكن لو صدقته بقى فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. عارفين الجن؟ الجن ممكن يخبره العراف بشيء موجود فعلا موجود، لكن المستقبل لا، ما أحد يعرف أبدا، إلا بقى من استرقى إلا من استرقى السمع، اللي هم في جن يطلعوا للسماء، وبعدين إيه ياخد خبر واحد ياخده كده، وبعدين يرجع وراء بقى إيه شهاب يقتله على طول. لكن لو واحد فلت ابتلاء واختبارا، الواحد ده بياخد الواحد الجزئية الضعيفة اللي خدها ويحط جنبيها بقى 99 كذبة كذبة للعراف سبحان الله العظيم. وفي من العرافين يقول لك ايه، انا هقول لك اللي بضمير والبتاع ده. طب تعالوا بقى معانا الاصل، الكاهن اللي بيخبر عن المغيبات التي في المستقبل، ده ما فيش منه منازع ان هو كافر، لان المستقبل الغيب لا يعلمه الا الله. قوله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب 5 لا يعلمها الا الله. يعني ايه مفاتح الغيب؟ يعني خزائن الغيب، المفتاح اللي بيفتح بيه مفاتيح جميع المفاتيح الغيب، عن مفاتيح وعند الله. شبه الأمور المغيبة عن الناس بأنها متاع كبير جدا جدا، عالي جدا جدا، محطوط في الخزائن، في الخزائن. والمفاتيح اللي بتدخر هذه المخازن أو بتقفل هذه المخازن التي أقفلها، يعني مع رب العالمين. لا يعلم الغيب إلا من في يده مفاتيح هذه المفاتيح، سبحان الله. وهذا تفسير الإمام القرطبي، لا تفسير الطبري رحمة الله عليه. هذا الحديث أصل مهم جدا جدا من ثوابت العقيدة، وهو اسمعي بقى معايا، أن الغيب لا يعلمه إلا الله، بيده خزائنه، لا يطلع عليه إلا من شاء من خلقه، زي ما قلت نص الآية اللي معانا. ويجب على كل مسلم أن يوقن بهذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: سميت مفاتح لأن كل واحد منها من الخمسة اللي عندك في الحديث، كل واحد من الخمسة دول فاتحة لشيء بعده. يعني كل واحد من الخمسة دي هيفتح على حاجة تانية. أيوة، مفتاح لحاجة تانية. أيوة، الساعة مفتاح للحياة الآخرة، صح ولا غلط؟ أما تقوم الساعة يبقى انتقلت من إيه؟ من الحياة الدنيا إلى الآخرة. ونزول الغيث، أيوة، مفتاح لإيه؟ لحياة الأرض. الغيث ينزل والمطر ينزل والأرض تبدأ تتفتح، بتتفتح بالمفتاح ده، مفتاح الغيث، عشان يطلع الإيه؟ يطلع الأرض بالنبات. ومفتاح الأرحام، مفتاح الوجود في الحياة، الرحم بيلفظ اللي جواه، مفتاح بيلفظ الجنين إلى الحياة. طب وعمل الغد؟ مفتاح لعمل المستقبل. عمل الغد مفتاح مع رب العالمين. أنت تعرفي بكرة يحصل لك إيه؟ أنت تضمني خلفك أم محمد تكلمكم الأسبوع الجاي؟ ولا تكلمكم بكرة؟ ولا تكلمكم بعده؟ ولا بعد ساعة؟ ما تعرفيش. لا يعلم من في الغد إلا الله، لا يعلم الغد إلا الله سبحانه وتعالى. طب علم المكان اللي حموت فيه إيه؟ تعرفوه؟ طب تعرفي أنت هتموتي فين؟ لا حدش يعرف أبدا أين المكان. هموت في بيتي ولا برا بيتي، ولا أنا سجدة، ولا وأنا بقرأ قرآن، ولا عياذا بالله ربنا يا رب يعزنا من هؤلاء إن يكون إنسان في الفواحش بيعمل زنا ويموت. ما يعرفش كتير ماتوا على الزنا عياذا بالله، وطلعوا جثة هو وهي عياذا بالله، موتى عرايا لا حول ولا قوة إلا بالله. قل ما حدش يعرف المكان اللي هيموت فيه. لو هم معاهم العلم ده كانوا عملوا كده وهم عارفين انه هيموتوا بعد نص ساعة ولا بعد ثلاث اربع ساعة؟ لا علم مكان الموت مفتاح للانتقال من الدنيا. فلهذا صارت هذه بقى الخمس المفاتيح بقت مفاتيح ليه؟ عشان بتفتح لغيرها. وهذا الكلام من كتاب شرح الواسطية للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. الغيب كل ما غاب علمه عن الناس، زي يا خالتي، زي ما قلنا الملائكة والجن ومواقيت الأشياء المستقبلية، امتى النصر، امتى التمكين، امتى غزة تنتصر وفلسطين على اليهود المجرمين، امتى، متى يأتي النصر، متى يأتي، ما نعرفش. مين اللي هيموت شهيد، ما نعرفش. مين اللي هيصحى، مين، ما في. الطفل لسه عنده 6 شهور ويقعد 4 أيام تحت الأنقاض ويطلع صاحي، وأمه ماتت وأهله ماتوا، يوم يطلع الطفل لوحده. طب قعد 4 ايام ازاي؟ طب كان بيتنفس ايه؟ طب كان بياكل منين؟ ده امه ميته وابوه ميت واخواته ميتين، ويطلعوه تحت لك حاجات رهيبه رهيب. هل حد يعقل انه يقول الخبر ده قبل ما يحصل؟ لا يمكن، لا يمكن طبعا، لا يمكن. وهذا يبقى إذن الاشياء المستقبليه ونحو ذلك، المعنى ان الله عنده علم الغيب وبيده وحده خزائنه، والطرق الموصله اليه لا يطلع عليها الا الله. هناك غيب، اسمعي بقى، حاجتين اتنين بينقسم الغيب الى حاجتين اتنين. هناك غيب نسبي يكون بالنسبه لايه؟ بالنسبه لشخص معلوم، وبالنسبه لشخص تاني مجهول. ايوه ده غيب بالنسبه لنا. ايوه انا دلوقتي لما اقول لك مثلا ان انا عربيتي تحت البيت مثلا، لو عندي، لو عندي، انا ما عنديش الحمد لله رب العالمين، لو عندي عربيه تحت البيت انا عارفه ان عربيتي واقفه تحت البيت، بقت بالنسبه لي ايه؟ بقت ايه؟ بقت بالنسبه انا شايفاها بعيني. لكن انت شايفاها؟ لا، ما انت شايفاها، ولا شايفه بيتي، ولا شايفة شكلي، ولا شايفاني. أنا بالنسبة لك إيه؟ غيب. بس غيب إيه؟ نسبي. اوعي تقولي لي مطلق، اوعي، المطلق عند ربنا. لكن ده نسبي ليه؟ لأن أنا موجودة وفي غيرك شافني معايا في نفس البيت، شايفني وأنا قاعدة، وشايفني وأنا نازلة، وشايف العربية بتاعتي. فبقى بالنسبة لنا بقى غيب إيه؟ بقى بالنسبة لنا مش غيب، لأنه حاضر بالنسبة لنا، شهادة أهو. انت فاهمه؟ يبقى في ايه؟ يبقى هناك غيب نسبي يكون لشخص معلوم وشخص مجهول. ولذلك قد نعلم هناك اشياء لا يعلمها اخرون الا بوسائل طبعا الاتصالات. لو انت معاكي شاشه هتشوفيني، ده دي وسائل بقى جديده. لكن لو معاكيش الشاشه ما انتش شايفاني الى اخره. طيب بقى في غيب بقى تاني اللي هو غيب المستقبل، هذا لا يكون معلوما الا لله وحده. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. الغيب الماضي اللي هو أشياء لا يعلمها إلا الله. أيوة، هو أنت شفتي يوسف؟ هو أنت شفتي يهود عليه السلام؟ هو أنت شفتي آدم؟ أنت شفتي آدم وحواء؟ أنت شفتيهم؟ ده بقى بالنسبة لك إيه؟ غيب، لكنه إيه؟ كان موجود، موجود. يبقى إذن في غيب ماضي وفي غيب حاضر. لأن الدليل على غيب الماضي إن أنا معرفوش، قال للرسول صلى الله عليه وسلم كده، قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. في حاجات موجودة كان بيحكيها رب العالمين في سورة هود، بيحكي عن قوام اللي ربنا أخذه أخيه أخذ العزيز المقتدر، وفي الآخر قال له ما كنت إيه وما كنت تعلمه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. خلاص، وما سبحان الله. وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. طب هو كان معاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بيعملوا زكريا ومن معهم الأهل مريم، كله عايز ياخدها يقوم بيها ويرعيها. لكن الحمد لله رب العالمين جاءت القرعة على زكريا، بيحط الأقلام. أنت كنت معاهم؟ لا. هو بالنسبة لك إيه يا محمد؟ بقى غيب، غيب، غيب. ولكن هو غيب إيه؟ غيب حاضر، لأنه حصل، حصل موجود على الأرض. كانت مريم وكان زكريا عليهم السلام وكان اللي معاهم وكله كان موجود، خلي بالك. وغيب بقى الثالث غيب مستقبل، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الغيب المستقبل. يبقى ثلاثة، ماضي حاضر مستقبل. عرفنا الماضي اللي هو ايه؟ اللي هو كان من زمان حصل، ايام يوسف ولما دخل السجن ولما عمل كده ومرأة العزيز والنسوة اللي قطعوا ايديهم بالسكاكين الى اخره. خلاص، ده خلاص. قلنا بقى سبحان الله العظيم، قلنا بالنسبة لينا سبحان الله، بالنسبة بقى الغيب الحاضر يعلمه من يعلمه، لكن قد يغيب عن آخرون. أيوة، أن أنا أعرف حاجة أنت ما تعرفهاش، أنا شفت حاجة أنت ما شفتهاش. يوجد أشياء وأماكن ما في البشر ما يعلم، ما لا يعلم البشر بيه. هو في، مش في بحار؟ أنت شفت اللؤلؤ في البحر؟ أنت شفت السمك اللي تحت؟ أنت شفتي، أنت شفتي أنواع، جميع أنواع؟ لا، في البحر في حاجات أنا ما شفتهاش، بس غيري شاف، اللي هم الغواصين شافوها. فبقت بالنسبه لهم ايه؟ بقت بالنسبه لي ايه؟ غيب ايه؟ هو ده الغيب كله، ده الغيب النسبي، النسبي. خلاص، ما يعلم. الغيب المستقبلي بقى لا يعلمه ايه؟ قلنا ايه؟ الا الله. العلماء كلهم بيتوقعون امور، المطر هينزل، الدنيا هتعمل، الرياح هتطلع، خلي بالك من حاجه، والناس بتتخم تقول لك ده علماء ايه ده عارفين الغيب. لا لا لا لا، قد يصح الامر اللي بيقولوه وقد لا يصح، مش كل الامور. وبعدين هم شافوا بالميكروسكوب او بيير الكريسكوب اللي بيشوفوا بيه، شافوا ادله تدل على ان في رياح جايه، في مطر، في بتاع اللي الزلازل مش عارفه ايه بيشوفوها، ويا اما تطلع صح يا اما تطلع غلط. الامور الخمسه، في اشياء اخرى غير الخمسه يا خالتي؟ طبعا طبعا، امور كثيره. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه الخمس؟ ان الله يعلم غيب، ان الله عنده علم الغيب، وهذه الامور الخمسه لماذا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لانها بيتعلق بها كثير من الناس صلى الله على النبي محمد. كل الخمسه لما تيجي تحكي لك عليهم دلوقتي ونتكلم عليهم، هتلاقي ان كل الخمسه متعلقين بنا تعلق كبير جدا جدا، وكل الشبهات داخله في قلوب المسلمين من جهه هؤلاء هذه الخمس اشياء صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله ان الله حق ورسوله حق والجنه حق والنار حق ومحمد صح والملائكه صح حق وعيسى عيسى نبي الله عيسى حق. والله يا بنتي خمسه نقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم هتلاقي فيه تعلق كبير جدا جدا في اعتقادات الناس بيهم. سبحان الله. شوفي بيقول ده كلام الشيخ ابن رجب رحمه الله، يقول الامور الخمسه في اشياء اخرى لكن هذه اللي هم الخمسه دول يتعلق بها الناس، ذكره ابن رجب. وفي روايات ذكر في الحديث الغيث ولم يذكر الساعه. سبحان الله العظيم. ولا ينحصر او زي ما قلنا الغيب في هذه الخمس. وكذلك استأثر الله عز وجل ببعض اسمائه في علم الغيب، صح ولا غلط؟ هو انت عارفه كل اسماء الله؟ لا، سبحان الله، في اسماء احنا ما نعرفهمش ولا النبي عليه الصلاه والسلام عرفهم الى ان يموت والى ان تاتي يوم القيامه ويوم الشفاعه، ويسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويطلب من الله عز وجل ان ينفض الامر، لان الناس بتستغيث اغثنا ويروحوا لده ويروحوا لده ويروحوا، والاخر راحوا ذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. ده في حديث الشفاعه الكبرى، يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويفتح له من المحامد ما لا يعلمها احد ابدا من قبل، فيحمده صلى الله عليه وسلم بالمحامد اللي هي اسماء الله الجديده التي لا يعلمها ابدا احدا الا الله، فعلمها محمد امتى؟ لما قامت القيامه، ولما كنا في الموقف الحش، ولما كان في ايام الحساب، في ايام الشفاعه، لما الشفاعه الكبرى وقام بها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع. علم الساعه لا يطلع عليه احد. قال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها، قل انما علمها عند ربي ولا يجليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة. طب هو جبريل يعرف؟ لا. متى الساعة؟ طب هو محمد صلى الله عليه وسلم يعلم؟ لا والله، والله أبدا لا محمد ولا جبريل يعلموها. طب من باب أولى بقى إن علم الساعة لا يعلمه أحد، اللي غيرهم لا يعلم، لا يعلم سبحان الله، ولا يعلم إنزال الماء من السماء إلا الله حتى ينزل، وإلى أين محدش يعرف، لكن هناك ملائكة موكلين، الملائكة بتنفذ أوامر الله عز وجل، ملائكة موكلين بالمطر ينزلوه في الأرض اللي ربنا يقدرها سبحان الله، ولا يعلم ما في الأرحام سبحان الله، إلى ما لا يعلم ما في الأرحام، لأن سبحان الله العظيم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤلم أحد بهذا، ولكن الملائكة اللي هم مأمورين يأمر الملك يقول له اكتب، اكتب بقى يكتب بقى، يبدأ يكتب الملك ينفذ أوامر الله عز وجل، يبدأ يكتب بقى، يأمر الملك بالكتابة، شقي أم سعيد، ذكر أو أنثى، هنا بيعلمه رب العالمين من علم لدنه سبحانه. لكن هو الملك يعرف من الأول؟ لا والله، لا والله، لا ملك ولا نبي سبحان الله. فالملك سبحانه يؤمر بكتب، بيكتب رزقه، عمله، أجله، شقي سعيد، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. خلاص عرفت الأول الأرحام؟ طيب، ولا تدري نفس بقى ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها. بالله عليك يا بنتي، في حد في العالم كله يقدر يجزم إنه من أهل الجنة؟ والله العظيم أبدا. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي والله لا أعلم ما يفعل بي أبدا، نبي ومش عارف لغاية آخر حاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء يقول أعوذ بك من الكفر، أعوذ بك من الكفر يا رب العالمين. كفر إزاي يا رسول الله؟ سبحان الله العظيم. ويقول كده اللهم أمتنا على الإسلام وأحينا بالإسلام، أمتنا على الإسلام وما أنت ده كلام رسول الله اللي بيقوله في الأذكار اللي إحنا بنقولها. اللهم اجعلني بالإسلام قائمة وبالإسلام قاعدة وبالإسلام راقدة. اللهم احشر وهكذا. سبحان الله العظيم. اللهم هون علي سكرات الموت. إيه ده؟ ما يعرفش، ما يعرفش يطلع الروح ولا لا بسهولة. النبي عليه الصلاة والسلام علم مستقبل لا يعلمه أحدا أبدا أبدا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يبقى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تعرفي بكرة هتكسبي إيه؟ تعرفي هيحصل لك إيه؟ تعرفي هتجيبي إيه؟ أنت معاكي فلوس هتشتري بيها، أنت عارفة هتكملي شراء ولا لا؟ ولا هتضيع منك؟ ولا هتعدي أسرقها؟ ولا هتعمل إيه؟ إلى آخره. سبحان الله العظيم. ما تدري نفس في أي أرض تموت، في أي بلد، في أي بحر، في جو، في كذا، لا يعلم أحد بذلك أبدا، لا يعلم أحد ما يكون من غد، من حرب أو سلم أو مثلا بركان جاي ولا فيه كذا أو خير أو شر. ويدخل طبعا فيها الساعة ووقت الساعة. عائشة قالت رضي الله عنها قالت من افترى على محمد أنه يعلم ما في غد، يعني يعرف اللي هيحصل بكرة، فقد أعظم على الله الفرية. وقرأت قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. الله ويقول الله عز وجل والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أحاط الله بكل شيء علما، وكذلك إحاطته بما تحمل الحوامل، سواء كانوا بشر أو جن أو حيوان، أي نوع من الحيوانات. الحمل اللي جوه رب العالمين يعلم، يعلم الحمل، سواء كان ذكر أو أنثى أو ناقص أو كامل أو حسن أو قبيح أو أبيض أو أسود أو برجل أو من غير رجل أو من غير رأس أو كذا، شقي طويل، كيف رزقه، كيف عمله، طب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، محدش يعرف إلا لما تبدأ الأسباب ويتكونوا في بطن الأم ويعملوا السونار اللي احنا هنقول الشبهة دي اللي بيعملها كثير من العلماء. يقول لك طب ما العلماء عرفوا كل حاجة، عارفين هتجيب ولد ولا بنت وعارفين ذكر أو أنثى، طب ما هو بياخدوا من النطفة شيء يعني من الجنين ويحللوه بيعرفوا على طول ده ذكر ولا أنثى، لأن دي ليه ده ليه شكل وده ليه شكل الذكر، لكن عرفوا الخلق كان شكله إيه؟ قدروا يخلقوا النطفة، عرفوا النطفة دي بتيجي منين؟ بتنزل منين؟ سبحان الله العظيم. تأتي منين؟ من الرجل. ومين اللي سرحها في الرجل، في صلب الرجل؟ ومين اللي خلاها تمشي المشوار ده كله؟ مين اللي دخلها عرق الرحم؟ ومين اللي خلاها تتعلق بالرحم عشان تتغذى؟ ومين اللي اداها غذاءها؟ ومين اللي قدر الحفظ في بطن الام؟ حاجه يا شيب لال، والله ما انا عارفه يا بنت اقول لك ايه ولا اقول لك ايه. احنا ليه بنعصي ربنا؟ احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نطبق دي ربنا في بيوتنا، مش عارفين نربي ولادنا بشرع ربنا، مع العلوم اللي انت بتاخديها دي كلها، مع المعلومات الجامه اللي انت عماله تسمعيها من اول ما التقينا، في الاحاديث كلها، كل الاحاديث فيها كده. سبحان الله العظيم. متى ننتبه؟ متى نحيا؟ متى يكون لنا قلوب تعي بها؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. قال تعالى هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. وفي الحديث الصحيح وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي ربي اي ربي هل اي ربي نطفه، اي ربي علقه، اي ربي مضغه. فده حديث صحيح. فمضغه، فاذا اراد الله ان يبقي خلقها اراد الله ان يكملها. هي كانت الاول ايه؟ نطفة، علقة، مضغة. ربنا أراد أنها تبقى بشر. قال الملك أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه، رواه البخاري ومسلم. عرفت انت جيت ازاي يا بنتي؟ عرفت انت اتخلقت ازاي؟ عرفت مين اللي عملت؟ مين اللي خلقت؟ مين اللي صورك؟ مين اللي كتب لك كل اقدارك؟ ده ربنا كاتب في اللوح المحفوظ ان انا همسك المحمول واكلمكم الكلام اللي انا بقوله دلوقتي حالا، قبل ان تخلق السماء والارض ب50,000 سنة. طب ليه تقولي كده من مخك يا خالتي؟ عشان ليا دليل. ايه دليله؟ ان الصحابي، معرفش علي رضي الله عنه ولا مين، صحابي من الصحابه، كتب حرف من الحروف الهجائيه وقال: والله الذي رفع السماوات بغير عمد، ان هذا الحرف الذي اكتبه لكم كتبه الله عز وجل، وكتب اني اكتب كذا في اللوح المحفوظ وقبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. عشان كده بقول لك ان كل حركه مكتوبه كل دقيقه. انا ممكن اكمل الدرس وممكن الموت ياتي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مفيش اي مشكله. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فما الرزق؟ فما الاجل؟ فيكتب ذلك في بطن امه. كم جنين بتحمله الاناث، الاناث كلهم في الجمهوريات في الدنيا كلها، امريكا وايطاليا ومصر والى اخره، في العالم كله، يوميا لحظيا في كل لحظه كم حملت في بطنها في هذه اللحظه الواحده. كل ذلك يسال الملك، يسال كل ده بيسال الملك، والله يخبره. عظمه، عظمه على عظمه، الهيه. ايه والله يا بنتي، عظمه الالهيه الله عز وجل. يعلم المستقبل ويتفرد بعلمه، ويعلم ما يكون، ويامر الملائكه. شيء مهول، شيء مهول. ازاي نعصي ربنا؟ بعد كده تعصي ربنا؟ بعد كده ما تسمعيش اللي ربنا امرك ونهاك عنه؟ ازاي يا بنتي بعد ما عرفت عنه كل ده يا بنتي؟ سبحان الله، لو فكر الانسان في هذا الامر والله ما يعصي ربنا ابدا. ما تغيض، ما تغيض يعني ايه؟ يعني تنقص. يعني ايه تنقص؟ يعني ما يهلك او يسقط او يبقى ناقص او بغير راس. وما تغيض الارحام وما تزداد. تزداد يعني ايه؟ يعني ما ينزلش، يعني ما يسقطش، يعني ما ينزلش ناقص، يعني بتكبر الاجنه ويتم بقى الخلق الغير. سبحان الله، ما ينقص حملها. في ناس بتبقى 9 شهور، وفي ناس بتبقى 7 شهور، وفي ناس بتولد في الثامن، وفي ناس بتولد في السادس، والطفل بيعيش. ايوه بيعيش. كل ده يعلم ما تغيض الارحام وما تزداد. سبحان الله العظيم، وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله. آخر حاجة عشان نختم، احنا تعدينا حدودنا خالص، الساعة 11. سبحان الله، لا ده احنا لسه قدامنا وقت. طب الحمد لله رب العالمين، احنا لسه قدامنا وقت، الحمد لله رب العالمين. كل شيء عنده، اللهم بارك في الوقت يا رب. والله العظيم دي بركة. انا ببص للساعة افتكرت ان احنا وصلنا لل 12، لا احنا الوقت الساعة 11 لسه. هذه من بركة الحديث. أصل الحديث نور، نور والله، والمعلومات نور. يا رب نتلقاه يا رب يا بنتي. سبحان الله، وكل شيء عنده بمقدار، لا يزيد ولا ينقص. لو قائل قال اليوم السونار وعلم الأجنة والأشعة المقطعية اللي بيعملوها، ألا يعني ما هم بيعلموا؟ صحيح بيعلموا الذكر والأنثى، وفي سبحان الله العظيم الجنين في نقص ولا ما فيهوش نقص، وهيطلع معاق ولا مش معاق، كل ده موجود. فهل يتعارض هذا مع الآية والحديث؟ الجواب لا تعارض البتة مع الحديث. فإن الله عز وجل قال: يعلم ما في الأرحام. خدي بالك من كلمة ما، من حرف ما عامة تشمل كل شيء. فنقول أيها الطب الحديث، هل تعلم ما في الرحم قبل أن يخلق؟ يعني هو لسه ما تخلقش خالص، ده هي لسه نصفة دخلة. النصفة دي تعرفها أنها تبقى ذكر أو أنثى؟ لا. ومن بتعرفها لما إيه؟ لما بتمسك في الرحم وبتبدأ النطفة والعلقة والمضغة، وتبدأ تتغذى غذاء معين بطريقة معينة، ليها حياة غير الحياة بتاعتنا، حياة معينة زي حياة النبات. النبات ليه حياة ولا ملوش حياة بقى؟ لا له حياة. ليه؟ لأنه بيكبر، طب لو ماتت بتموت ما بتكبرش صح؟ طب ولا نطفة ليها حياة بس حياة. عشان كده اختي تقول لي ايه، انا في الاربعين الاولانيه انا لسه ما تمتش النفخ الروح لسه، ما ينفع سقط؟ اقول لها ابدا ابدا، ما دام دخلت ما تطلعش الا ان يشاء الله. لا لا ما تتجدعنيش، يا ده لسه نطفه ومضغه وكذا، ليها حياه ليها حياه، اوعي تعملي العمله دي. سبحان الله، يخلق كثير يقولون بس بنت وبعدين تيجي ولد، بتحصل؟ ايوه بنتي عملتها والله، كان لغايه الثامن، واشهر طبيبه في طنطا، اشهر طبيبه، تقول لك ده ده ده ده بنت، بنت وجبنا الهدوم وخلاص بقى بقت بنت، وجي ولد اللهم بارك. ثم ذاك او مثلا تقول بنت ويطلع بالعكس يعني، او ولد ويطلع بنت. ولا هل حد يعرف انه بيبقى فيه اجهاض؟ والاجهاض ده لما الانسانه الاخت بتنزل الجنين، حد بيعرف؟ او تنزله سليم. هل في اخطاء بتحصل كتيره في الولاده؟ هل تعلمون، طب هل تعلمون شقي او سعيد؟ عمله لما يكبر رزقه، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. سبحان الله، فبماذا تتفاخرون بعلم ربنا علمه لكم؟ اين علمكم قبل ان يولد؟ اين العلم قبل ان يتزوج؟ هيتجوز مين وزوجته مين؟ مكتوبه والله في الرحم مكتوبه، هتعملي ايه وتتزوجي ايه وتخلفي ايه واولادك هيبقوا ايه، يتم او لا. سبحان الله العظيم، الله يعلم كل ذلك، الله يعلم ما في الارحام، سبحان الله العظيم. وكلمه ما قلنا تشمل كل ذلك. الطب لا يعلم الا وقت ايه، عالم الشهاده، السونار او في المقطع الاشعه المقطعيه ديت او كذا، ما يعرفش. والانسان لا يعلم ما في غد من خير أو شر. وما تدري نفس في أي أرض تموت، كما لا تدري في أي وقت تموت. فهي في لا تدري أيضا في أي أرض تموت. مين يضمن إن الموت يجي لي وأنا في بيتي؟ الله أعلم. مين يضمن إن أنا ما كنتش في الشارع؟ الله أعلم. مين يضمن لي دي؟ مين يقدر يقررها؟ ولا حاجة. لا تدري، لا تدري في اي ارض تموت، واي وقت تموت، لا تدري باي ارض تموت. مسقط راسك اللي هتموت فيه، ولا بعيد ولا قريب ولا بحر، ولا لا يعلم، لا يعلم. واذا اراد الله ان يقبض عبدا بارض جعل له حاجه فيها، اراد الله عز وجل كاتب لي في اللوح المحفوظ من سنين قبل السماء والارض ما يتخلقوا ان انا هموت في القاهره مثلا، خلاص اروح لبنتي زياره وموت عندها، ايه المشكله؟ سبحان الله، لان ربنا سبحانه وتعالى كتب الموت عند فلانه في الارض الفلانيه. اظن لو قال لك العلم دوت واظهره عليكي هتعملي ايه بقى في الوقت ده؟ هتقولي ازاي؟ طب ده هي ساكنه في طنطا، اش موتها بقى في مصر؟ ما تعرفيش ان بنتي هتتزوج في مصر، وان بنتي دي لما تتزوج في مصر انا هروح لها زياره في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في انت ما تعرفيش اصلا، لان ده علم ايه؟ مستقبل لا تعلمه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فبيبقى يذهب لحاجة ولا يعلم أنه هيموت في هذه البلاد، سبحان الله العظيم. والزمن لا يعلم بأي أرض تموت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش حد، أنت ما تعرفيش أصلا ده هتحصل لك بكرة، ولا زوجك هيجي، ولا ابنك هيرجع، ولا التاني، ولا ده راح الشغل هيرجع ولا ما يرجعش، الله أعلم. ابنك راح المدرسة هيرجع، الله أعلم، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. الولد يقول لك بكره يا امي اعملي لنا كذا كذا، قولي له لا نعلم، لا نعلم الغيب الا الله، الله يعلم ما نعمل غدا يا بني، لا ما نعرفش. كده شو تعلميه، علميه يا بنتي، علميه عن الله عشان يعبدوا حق سبحانه وتعالى. كذلك النفس لا تدري، جهاله منها من النفس لا تدري لا زمان امتى ولا مكان. قال ابن عثيمين احد حدثني احد الثقات انهم كانوا في سفر على الابل، وكان معهم رجل من القصيم، وكان امه مريضه، مرضت وهم بيحجوا، واثناء الرجوع سبحان الله تاخر عن القوم في اخر، هو بيمرض امه وتاخر انه يروح مع القوم، فالقوم خدوا احمالهم كلها وبداوا ايه يتركوا المكان، وسابوا الرجل وهو يمرض امه، والام كان عمال يعمل لها ويغير لها ويعمل لها، فطبعا ما عرفش ان هم مشوا ومشوا وسابوه. تأخر عن القوم في آخر الليل، ارتحل الناس ومشوا، بقي هو مع أمه يمرضها، ولم يدرك القوم ولا يعلم حتى هم راحوا فين. ما جمال كان الأيام السفر على الإبل، وده كلام الشيخ ابن عثيمين، واللي حدثه بهذا الحدث أحد الثقات. فسلك طريقا بين الجبال، خد أمه على الدبة بتاعته وتنه ماشي فين؟ في طريق الإيه؟ عشان يمشي على في الطريق يصل إلى أي حد يدله. وجد بيت صغير بقش كده محطوط وفي قليل من الناس، دخلوا سألهم أين الطريق؟ قالوا أنت بعيد جدا جدا، طب خليك بقى أقعد أنت وأمك اللي شربوا الشاي وكلوا لقمة، وهناخدك معانا ونوصلك الطريق بتاعك إن شاء الله. يدوبك شال أمه وبيحطها، سبحان الله العظيم، يدوبك وضعها على الأرض عندهم إلا وصعد تروحها، ماتت الأم. بقى هي قايمة، بقى هي ما قامت ومشيت وراحت القصيم وراحت حجت وفي مكة، وبعدين رجعت عشان ترجع تاني، ترجع بقى بلدها تاني، البلد اللي هي جت منها مرة أخرى. فسبحان الله العظيم، تموت في نفس المكان في الجبال، بين الجبال. مين كان يدرك هذا؟ حد كان يقدر يقول كده؟ ومين يصدق؟ مين يصدق إنها تبقى دايرها لمكان معين؟ إيه اللي جابها المكان ده؟ ده المكان ده مش على البال ولا الخاطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. الشيخ بيقول إيه بقى؟ انظروا كيف جاءت، من راحت بقى من القصيم إلى مكة، ثم نزلت في آخر الجبال وبين الجبال وبين المكان ده لكي تموت فيه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. سبحان الله. طبعا نبدأ إن شاء الله وربنا يباركنا في الوقت. أنا كنت خايفة أبدأ في كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه كلام جميل جدا جدا، مش عايزة أفوته، مش عايزة أفوته، مش عايزة أن أنا أقول هنقوله المرة الجاية، فسامحوني لو طولت شوية معاكم، لكن احنا عايزين نقوله ليه؟ عشان توثيقا للكلام. الحمد لله رب العالمين، ربنا جعل فيه تفاوت بين العلماء، في عالم كلماته سهلة جدا جدا تدخل القلب على طول، وسهلة لأي حد، أي نوع من البشر، عنده علم، عنده علم قليل، عنده كثير، بيدخل. وإحنا بدأنا بيها الحمد لله في بداية الجلسة. وفي علم بقى هيحتاج لإيه؟ هيحتاج إن أنت تنتبه معايا شوية، الله يبارك فيك. لكن جميل، إن شاء الله ربنا يعيني يا رب على إني أوصل المعلومة، لأنه كلام في غاية الجمال، في غاية الجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم سبحانه وتعالى. خليكي معايا بقى، هنقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. بدأ في تفسير الحديث اللي معانا اللي قرأته الأخت عليكم النهاردة، وقرأته عليكم بروايات كثيرة. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو يقول الشيخ السعدي، يقول المفاتيح خزائن، والمفاتيح اللي هي بتفتح بها الخزائن، المعنى متقارب، متقارب جدا. الباري جلت عظمته تعالى، وما تعالى قد أحاط علمه بكل شيء، بجميع وجوه الإحاطة، يعلم جميع ما مضى وجميع ما سيأتي وما هو حاضر، ويعلم العالم العلوي والعالم السفلي، ويعلم الظواهر والبواطن والخفيات والجليات، ويعلم الواجبات والمستحيلات والممكنات، ويعلم ما اطلع عليه الخلق وما لم يطلع عليه، ومع سعة علمه وإحاطته فلا يضل ربي ولا ينسى، لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد أطلع عباده على كثير من المعلومات وأخفى عنهم أكثرها لأمر لا تدخلي. عارفة لو ربنا تقولي نفسي ربنا يطلعني على الغيب، اوعي تقولي كده، اوعي تقولي كده، هتفسدي فساد لا تتخيليه، لا تتخيليه. يقول الشيخ، يقول: حيث لا سبيل لعلومهم إلى إدراكها. أنت عندكيش العقل اللي هيدركها، لو ظهرت قدامك هتموتي، هتنهاري. سبحان الله، هو الشيخ بيقول إيه؟ لا سبيل لعلومهم إلى إدراكها أو حيث لا مصلحة لهم في علمها. ومن ذلك مفاتيح الغيب الخمس المذكورة في هذا الحديث. هذه المذكورات كلها مستقبلة خفية عن علم الخلائق، كلها كما هو في نص الحديث، غاية ما عندهم علم أسباب ومقدمات لما يقع في مستقبل الزمان. كل اللي عندك عبارة عن إيه؟ علوم، علوم بتخبيها، أسباب جايب السبب والمسبب، هيحصل كذا، الجو كذا، الأرض دي كذا، الأرض دي تنبت، الأرض دي للبناء، الأرض دي. أيوة، هذه كلها عبارة عن إيه؟ علم أسباب ومقدمات لما يقع في لما يقع في الإيه؟ في المستقبل. وما يحصل من المطر، فعلم علم الأسباب غير المسببات. أحلى معلومة تخليها في حياتك، في حاجة اسمها أسباب. أسباب يعني إيه؟ يعني أسباب. الرجل تزوج المرأة، يعني أدي سبب. حصل إيه بعد الزواج؟ الخلفة، جاب جنين في بطن أمه. ليه؟ لأن فيه أسباب. هل الأسباب دي تنفع وتستمر معانا لغاية ما الولد يكبر ويتحط له رزقه ويتحط له موته وحياته وسعيد ولا شقي ولا كذا؟ لا لا، مع ان في مسببات، في سبب. السبب الاول اللي هو تزوج عشان يجيب الولد، بقى في اسباب. لكن في حاجه اسمها تانيه بقى، اسمها المسببات. لان الاسباب لا تكفي وحدها ابدا لوجود مسببها، بل لابد من انضمام قضاء الله وقدره. والله الذي رفع السماوات بغير عمد، لو القاعدة دي تأصلت وفهمتيها من كلام الشيخ، هقولها دلوقتي وأقول عليها كلمات تانية للشيخ إن شاء الله بنفصلها دلوقتي، لو في قلبك يعني استقرت وعرفتيها واعتقدتيها، هتعدلي حياتك بلا ما لا تتخيلي، ما تتخيلي حياتك هتنضبط إزاي. هقول تاني، يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا علم اسباب. انا دلوقتي عايز ادخل المطبخ، عايز اعمل صينيه بتاع مكرونه لزوجي، ماشي؟ انا دخلت المطبخ، اعمل ايه؟ ادخل المطبخ وانا من غير ما اخد اسباب كده واولع البوتاجاز واعمل صينيه مكرونه؟ لا طبعا يا خالتي، لازم تجيبي كل الاسباب اللي هتبقى تتكون منها صينيه الايه؟ صينيه المكرونه. هتجيلك الاسباب، هتبقي انت متاكده ان صينيه المكرونه هتطلع كويسه؟ لا يمكن اقول لك، ولا اقدر اقول لك ان الاكل بتاعي النهارده او المحشي هيطلع جميل، لا يمكن في يوم من الايام، ويوم ما اقول جميل يطلع زي مش جميل. ليه؟ لفقد المسببات اللي هي ايه؟ القضاء والقدر. كم واحده عملت صينيه مكرونه وراحت حاطه بدل الملح سكر في اللحمه المفروم، وترمت، والله بتقول لي رميناها في الزباله، مكرونه باللحمه المفرومه بالعصاج بالطماطم بالسكر، لا حول ولا قوه، وهي كانت باهره في عمايلها. سبحان الله. يبقى في سبب وفي مسببات، لان الاسباب لا تكفي وحدها، ده كلام الشيخ، لوجود مسببها، بل لابد من انضمام قضاء الله وقدره. ولهذا كم من يلي بتقول انا بخطب بنتي وهتقعد سنه مخطوبه، ويفضل كل اسبوع يجي ويتعشى معانا ويقعد يكلمها ويتكلمه وفي التليفونات يتكلمه، وتقول لي امال ايه؟ ما هو انا باخد بالاسباب، لازم عشان يتعرفوا على بعض، انا لله، وبعد السنه ما تنتهي يقول لها مش عايزها، مش بحبها، ويسيبها بعد ما اتعلقت بيه. والله اعلم عملوا ايه بقى تاني مع بعض، لا حول ولا قوه الا بالله. بتحصل كل دي مشاكل بتجيلي، لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ ايوه، خدت بجميع الاسباب العقليه. ان وصحيح تقول لك لازم تعرفه، تقعد معاه عشان تعرفه هو مين واخلاقه ايه وكذا وكذا وكذا وهكذا. سبحان الله. وبعدين بعد السنه، والله العظيم وعلى ما اسمع الجميع، الاخت بتتصل تقول لي سنه كامله، وبعدين بعد ما اكلمه واكلمه ويخرج معايا واعمل، والاخر قال لي انا عايزك تكلميني كلمات معينه عشان عايز اثاره المشاعر يعني. فرفضت البنت، عندها طبعا فطره، قالت له لا ما اقدرش اكلمك كلمات زي دي، من هو انت عقدت اصلا عليا؟ او في زواج بيني وبينك؟ بينك ده خطوبه، امال سنه كامله قاعدين بتتكلموا مع بعض ازاي؟ لا حول ولا قوه. خدت كل الاسباب ولكن قضاء الله وقدره. بيعلمنا رب العالمين ان شرع الله ما فيش تلون. سبحان الله، اياكم، ده نصيحه الصحابي للصحابي وهو بيموت، اياكم والتلون، فان دين الله واحد. من اول محمد صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي على محمد الى تقوم الساعه، فدين الله واحد. مفيش حد ابدا يقول لي لا السفر من غير محرم، لا الربا حلال، لا البنوك كذا، لا لا، الى ان تقوم الساعه وانا ادين لله بكل ما جاء به شرع الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. شوفي بقى الشيخ بيقول ايه، بل الله يرحمك رحمه واسعه يا شيخ عبد الرحمن السعدي، بل لا بد من انضمام قضاء الله وقدره. ولهذا كم من امور يعزم عليها الخلق ويجزمون بوقوعها لتوفر الاسباب ثم تخفق الاسباب ليرى عباده ان الامر امره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه. يا بنتي طفل الانابيب، واحده بتقول والله ثلاث مرات يا خلفي، ثلاث مرات بجميع، خدت جميع الاسباب وعملتها في احسن مراكز المسؤوله على الامر ده، ثلاث مرات والطفل ينزل، البويضه تنزل ما يكملش، ثلاث مرات. شوفي كم مره بقى بتدفع الاف. ليه؟ هي خدت بجميع الاسباب، وخدوا النص من الرجل وعملوا كذا وقعدوها وعملوها وحقنوها وابصر ايه كل الاسباب الطبيه، لكن المسببات الله قدر الله، ما كانش في مش عاملينه من الحساب، هم خدوا جميع الاسباب وتعلقت القلوب بالاسباب. فربنا بيربي عباده، بيربي عباده والله المستعان. سبحان الله، الامر امره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله، فإن ما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. يبقى الأمر بإيه يا حبيبي؟ بفعل الأسباب النافعة لوجود مسبباتها. فالأمر بفعل الأسباب النافعة، أنت خدتي بالأسباب النافعة المأمورة بها شرعا، لكن هتبقى محتاجه لايه؟ لوجود مسبباتها، سواء في الدين او في الدنيا. لا ينافي ان الله عز وجل مختص بعلوم الغيوب المستقبله كلها، وكذلك علم الملك بوجود الجنين في بطن امه اذا ارسله الله عشان ينفخ الروح، كذلك الكشف الطبي في الارحام النساء، كله لا ينافي ان الله عز وجل مختص بعلم ما في الارحام. فان الماء الذي يتولد منه الولد لا سبيل لعلم أحد من الخلائق إليه، لا يمكن. وأما انتقاله بعد ذلك في أطوار التخليق، التخليق بقى يبدأ في التخليق بقى، بيعلموه بوك أو آخر، زي ما قلنا السونار أو بتاع المقطعي ده أو الأمور المتقدمة دي. والأطوار الأولى علمهم فيها قاصر، قاصر جدا، لا ينتهي إلى درجة العلم، بل نهايته كله الظن، بيظنوا لكن مش قادرين يجزموا. محدش في الدكاترة أبدا يقدر يجزم أبدا. ليه؟ لأن لسه مفيش سونار يشوف، مفيش مقاطع تعمل مقطع، يعملوا لها مقطع عشان يشوفوا الولد ويشوفوا الجهاز بتاع الولد ولا البنت ولا كل ده. لسه لو شاطرين يقولوا بقى في حالة النطفة وفي قبل ما تتخلق، لا هم بيقولوا حاجة بقت مليها مقدمات. سبحان الله، كل ذلك لعلم الأحد من الخلق، وكذلك معرفة بقى علماء الفلك يقولوا لك إيه الحوادث اللي جاية والجو والسحاب وهيحصل مطر والمطر هيعمل كذا. طب ما هم عارفين أصل ده علم ربنا فتح عليهم بيه، إن السحاب بيتكون السحاب وبعدين من السحاب ينزل المطر وكذا. هم عندهم علوم، العلوم دي لا تتعدى أبدا، ما يعرفوش إمتى، ما يعرفوش المطر هيجي إمتى والمطر هيتقطع ينقطع إمتى، ما يعرفوش. وإذا تولى السحاب قد يكون في مطر وقد لا يكون، ممكن السحاب موجود أيوة وما ينزلش مطر أيوة، بتحصل. سبحان الله العظيم، سبحان الله، قد يكون في مطر وقد لا يكون، فعلم ده فسبحان الله، علم ذلك على الحقيقة يختص به الله عز وجل. وانت شو، انا قلت لك ان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول ما بيتكلموا عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني انا وانت ما نعرفش، جبريل اللي بيتكلم، ما هو النبي بيقول له علم الساعة، بيقول له انت الساعة، قال له انا وانت ما نعرفش، المسؤول بأعلم من السائل، يعني انا ولا. ولما سأله سبحان الله، لا فسبحان الله، ولما سأله عن أشرافها وعلاماتها أخبره بها. اللي فالعلم بالمقدمات غير العلم بالمقصود. احنا في حاجة اسمها ايه؟ مقدمات الساعة، في أشراف الساعة، كلها علمها محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ والدروس بتاعت الدروس اللي بتاعت الشهور اللي فاتت كانت كلها في أشراف الساعة الصغرى والكبرى، مش احنا عارفينها عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، معروفة. لكن ايه؟ لكن متى تقوم الساعة؟ حدش يعرف. اما تيجي العلامات الكبرى، طب وهي العلامات الكبرى تيجي امتى؟ ما نعرفش. اما تيجي هنعرف؟ ما نعرفش. لازم يكون ايه؟ لان ده المقصود سبحان الله العظيم. هم عندهم علم بالمقدمات لكن المقصود ما يعلمه ايه؟ ما يعرفش. حدش يعرف ابدا متى هتقوم. زي ما قالوا ده، هي جالنا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انها هتبقى يوم الجمعه، وهذا يوم خلق رب العالمين في ادم، ويوم خروج ادم من الجنه، حديث صحيح. طب قولي لي الجمعه دي بقى ان شاء الله لحضرتك بقى، قولي لي الجمعه اللي فين؟ في السنه دي ولا السنه اللي بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنه ولا الجمعه نهين؟ الجمعه اللي في اول الشهر ولا اللي في نص الشهر ولا اللي في اخر الشهر؟ قولي. مش هعرف يا خالتي. ايوه، مع انك انت عارفه المقدمه اهو ان هتقوم الساعه في يوم الجمعه، طيب بس ما تعرفيش. فعلم المقدمات حاجه، والاصل في الامر بقى نفسه ذاته ده بتاع رب العالمين. وهذه الخمس المذكوره في حديث ابن عمر رضي الله عنه نص عليها في كتابه في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وسعه علم الرب واحاطته بكل شيء اكبر دليل، ده كلام الشيخ ابن عثيمين ابن، لا كلام الشيخ السعدي، اكبر دليل على عظمه الله وعظمه سلطانه وحكمته وعلى كمال قدرته، وانه سيبعث العباد الاولين منهم والاخرين. ولهذا يستدل على البعث بالعلم مثل قوله قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يستدل به على ايصال جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ يعلم ما عملوه من خير او شر. انتبه، كل لحظه في حياتك معروفه. والله العظيم ما في كلمه انا قلتها ولا انت قلتيها الا في كتاب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بيكتب كل كلمه. انت عارفه اللي انا قلته كله من اول المحاضره؟ والله العظيم بيتكتب علي، يتكتب كله بيتكتب. والله اكثر من كده، ان ربنا يعلم انا نيتي ايه في المحاضره. نيتي ان انا يقال وقد قيل ويسحب بي على جهنم. يا الهي، ولا كانت العمل خالص لله عشان علم الله عز وجل ينتشر وحديث رسول الله ينتشر وسنة رسول الله تنتشر ونعرف العلوم اللي احنا ما نعرفها اصلا من خلال علمائنا الافاضل يرحمهم الله. فهكذا يعني ربنا يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى، سبحان الله. ولذلك عشان يجازي المحسنين ويسيء المسيئين سبحان الله، ويعلم ما عملوا من خير وشر وما يترتب من الجزاء والثواب والعقاب. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ومن نعمة الله عليه، ومن نعمة الله وحكمته طيه عن خلقه. يعني ايه طيه؟ طي علم الغيب، يعني خفاء، يعني اخفاء علم الغيب عن الناس. ده رحمة ونعمة. ليه؟ خصوصا علم الآجال ومتى تقوم الساعة. فإنه، شوفي بقى الدليل اللي جابه الشيخ السعدي رائع، فإنهم لو علم كل إنسان إلى أين ينتهي أجله لحضره الهم والغم الذي ربما يقضي علي. يعني انا لو عرفت انا هموت امتى مش عارفه اعمل ايه. يعني مثلا انا جالي خبر مثلا ان انا هموت بعد بكره، هل تعتقد ان انا اكون معاكم بالكلام اللي انا بكلمه لكم ده وبالطريقه اللي انا بعرض بيها الكلمات؟ لا طبعا، ده شيء طبيعي. انا عارفه ان انا هقابل ربنا بعد يومين، ما انا عندي علم الغيب بقى كان ولن يحدث ذلك. لكن انا بقول لو، الشيخ بيقول لو، هيبقى هم وغم. لا انا هعرف اكل ولا اعرف اشرب ولا اعرف اصلي ولا ليه. اه ممكن اقعد على سجاده الصلاه صحيح اصلي، لكن مش هعرف ابيش حياتي. ابني يجي اقول له بس سيبني في حالي، ده انا بضل يومين وهروح اقابل ربنا. ليه؟ لان انا بطلعت كده على الغيب. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف النعمه اللي احنا فيها يا بنتي، عشان تشكري ربنا. شوف النعم الاء كثيره كثيره، حكمته انه طيه على خلقه، وخصوصا علم الاجال ومتى تقوم الساعه. لو علم الانسان هيحصل له هم وغم ويحصل تفريط، ولحصل التفريط والتجرد والتجرؤ على المحارم. لو علم اجله المسرف هيعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لا انا هموت بعد شهر او بعد شهرين، لا ده انا هاخد فلوسي كلها اسحبها من البنك. ما هو عنده علم الغيب بقى. لو انا قلت لو، لكن هو ما حصلش كده ولن يحدث. لكن انا بقول لك النعمه اللي احنا فيها انه حجب عننا علم الغيب. هياخد الفلوس بتاعه البنك والعربيات ويبيعها ويعمل، يفضل يعربد ويدخل مع النساء يا ذنب الله، مسرف على نفسه، عايز يتمتع اخر متعه، لان انا رايح رايح وهخش النار هخش النار، يبقى انا امتع نفسي بكذا يا ذنب الله. شفتي بقى الخراب؟ شفتي؟ سبحان الله. ثم اذا دنا اجله يقول لي كده انا عارف ان انا هموت بعد شهرين، افضل شهرين الا يوم ولا يومين، وبعدين اتوضى واصلي واروح المسجد واقعد اعبد ربنا عشان تاتيني المنيه وانا في بيت الله. يا الله على الخداع، مش ممكن. شوفي حكمه ربنا يا بنتي. ولم يعلم ان الذنوب، غبي، هو غبي لا يعلم ان الذنوب والجرائم اذا رانت، سبحان الله العظيم، ران، كلا بل ران على قلوبهم. سبحان الله، انه لو هو من ضمن من المعاصي اللي هيعملها الشهرين العشرة دول ولا اليوم ده، عمل المعاصي دي كلها هتطمس على القلب. لا انت هتشوف هتيجي تتوضى ولا تصلي اخر يوم، ولا هتقابل ربنا بتوبه، ولا هتعمل، لان قلبك هينقفل يا غبي. قلبك هينقفل من كتر الشهرين اللي انت بتعصي ربنا فيهم. وهكذا شفت يا بنتي، طيه الله عنا علم الغيب، فلا يتصور فرح اعلى من هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ومع هذا فالرب سبحانه وتعالى بيفرح طبعا بتوبة عبده. سبحان الله سبحان الله. لكن هو ما تابش التوبة الحقيقية، ده هو عربد شهرين اثنين وبعدين ايه؟ وبعدين جاي عايز يتوب ويدخل المسجد اخر يوم عشان يتوب وينيب. سبحان الله. ولا يعلم هذا الرجل ان الامر ده بيران بيريق على القلوب، يخلي القلوب بعيدة جدا عن ربها، فمش مش هيقدر يخلي قلبه ان هو يرجع لله عز وجل قبل ما يموت بيوم. بل وكذلك اذا دنا اجله ربما وزع ماله على شهوته وارادته وحرم الورثه المستحقين. ما هو عارف بقى هيموت امتى، فراح واخد فلوسه كلها، مثلا خد فلوسه كلها واطيانه وعماراته وكده، وراح كتبها لحد معين، انسان معين عنده، او يكتبها لفئه معينه ويحرم الورثه كلها، وده لا يجوز شرعا اصلا، ومنوش الا التلت بس اللي يتصرف فيه، لكن الورثه ليها حق، ليها حق. فهو هيعمل ايه؟ تحصل حاجات. وكذلك لو علم الناس ما يكون وما يجري في غد وفي مستقبل امورهم من خير او شر او نفع او ضر لتكدرت معيشتهم، بل تعطلت معايشهم. ولكن الامور المستقبله في الارزاق والاسباب والخير والشر جعلها الله مجهوله لهم. ليه؟ لينشطوا على الأسباب النافعة ويحذروا من كل ما يخشى منه الضرر. وإبهام، وسبحان الله، إبهام الله هذه الأمور وما أشبهها نافع للناس جدا جدا في أمور دينهم ودنياهم، كما هو ظاهر لكل متأمل. مع أنه أيضا خلي بالك الأمر ده، أن ربنا يظهر الغيب قدامنا يضعف التوكل، والتوكل أساس الإيمان، أساس الإيمان. هتتوكلي على الله إيه؟ ما انت عرفت الامور كلها بايدك، عارفه انت هتكسبي ايه بكره، وعارفه انت هتعملي بكره، وعارفه الرحم ده هيعمل ايه، والولد ده هيعيش قد ايه، وشقي او سعيد. عياذا بالله عياذا بالله، لو عرف الامر ده يبقى هتبقى شقاء كامل في الدين والدنيا. ليه؟ هيضعف التوكل، قوه التوكل، هتتوكلي على الله ليه بقى؟ ان شاء الله، وتبقى عماله تستغيثي بالله، يا رب ابني عنده امتحان ثانوي يا عم، وانا خدت بجميع الاسباب، بس انا متوكل عليك يا رب، انا مش بتعلق بالاسباب، يا رب نجح ابني، يا رب كذا. طب ما انا عارفه ان ابني هينجح ولا مش هينجح ويجيب كام في الميه، لان عرفت علم الغيب. ده مصيبه، مصيبه كبيره، مصيبه كبيره يا بنتي. ولكن علم الغيب المستقبل عند الله. فبيضعف هنا الضرر بقى قوة التوكل العباد على ربهم في حصول المنافع ودفع المضار، فالتوكل هيضعف، والنشاط في الأسباب. هتاخدي أسباب ليه؟ ما أنت عارفة الغيب خلاص، تاخدي الأسباب ليه؟ هتروحي على الأعمال على طول، مش هتبدي تاخدي الأسباب اللي هتوصلك للي أنت عايزاه، وفي ذلك الضرر العظيم. شوف الشيخ بيقول إيه بقى، يختم كلامه ويقول، يقول: فالحمد لله الذي علم العباد من شرعه وقدره ما به ينتفعون، وطوى عنهم ما ليس لهم به مصلحة، وما ليس لعقولهم سبيل إلى إدراكه. والله يا بنتي كلام زي الفل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن ما تكون كلمة النهاردة اتقالت إلا وإنت عارفة معناه، وعارفة إزاي توصلي، وعارفة إزاي تتعلقي بالله عز وجل، وعارفة إزاي تؤمني بهذه الأمور الغيبية التي استأثر الله عز وجل بها عن كل ما في الكون كله سبحانه وتعالى إلا من ارتضى، وهكذا. فدي كلها أمور سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبلها يا رب العالمين، ويتقبل هذا الأمر. عايزة بس أخذ دقيقتين اتنين من وقتكم، احنا دلوقتي الساعة 11:30، احنا ده معادنا خلص خلاص، هاخد دقيقتين ثلاثة بس، هديكوا قاعدة بس فقهية تانية في علم الغيب، لأن أنا علم الغيب يعني ما تعرفيش عامل معايا إيه، لأن عرفت إن هو ده لب الدين، لب الدين. سبحان الله، رب العالمين بدأ الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب العالمين؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول أمر لله يؤمنون بالغيب. شفتي؟ فتشوفي الدين كله أساسه الإيمان بالغيب. مش كده قلت لك القاعدة الأولى بتاعت إن العقل ما يتقدمش على النقل لكن يكون متابع له، ولا يكون العقل مستقل. ده قاعدة، قاعدة تحفظيها وتكتبيها، ويا ريت الأخت تكتبها لنا وتنزلها على مع الدرس على طول، لأنها يعني عايزة تتكتب نصا كده عشان ما حدش يغلط فيها، وتكتبها وتنزلها مع الدرس بعد ما يخلص ان شاء الله. في قاعده بقى تانية اهي للاخت اللي هتكتب، جزا الله كل خير، قاعده عقديه، انه بيقول انه لا يعلم الغيب المطلق اللي هو المستقبل الا الله. قاعده متفق عليها اهل العلم، وهي من مقتضيات ربوبيه الله عز وجل. ما نصها؟ سبحان الله، نصها يا حبيبتي انه لا يعلم الغيب المطلق الا الله، ولا يعلم الغيب المطلق إلا الله. دليله: قل لا يعلم من في الغيب، قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. وقال تعالى الحديث اللي معانا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإحنا عندنا الغيب الإيه؟ المطلق. الغيب الإيه؟ المطلق هو العلم الذي يعلمه الله وحده، لا ملك ولا ولي ولا صغير ولا كبير. ده بيقولوا لك في مكان من على الارض، في تقريبا في السودان والله اعلم، بيقول لك كل بيتين في بيت ساحر، كل بيتين بعديهم الثالث ساحر، عشان الناس تروح له عشان مشاكلهم كلها تتحل، بيحل لهم مشاكلهم في بيوتهم. زوجي زعلان، زوجي ضربني، طب اعمل ايه؟ ما انا ما خلفتش، طب اخلف ازاي؟ طب اعمل ايه؟ الولد تعبان، طب يخف ازاي؟ ابصر ايه؟ حاجة امور شركية لا تتخيلها في هذا البلد، لا حول ولا قوة الا بالله. قال يبقى فيه العلم، يبقى فيه الغيب المطلق، وهو العلم الذي لا يعلمه الا الله، لا ملك ولا ولي ولا صغير ولا كبير. يعني العلم ده يا بناتي، العلم اللي هو الغيب المطلق مكتوب في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. لماذا مطلقا؟ قلنا لأن الناس كلها مشتركون في عالم عدم العلم بيها. يبقى إحنا عندنا حاجتين اتنين، عندنا مطلق الغيب والغيب المطلق. زي الإيمان، زي الإيمان، في مطلق إيمان وفي إيمان مطلق. الإيمان المطلق اللي هو نرجو جميعا اللي هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فما يسمى إيمان ولكنه ناقص. ليه؟ مطلق الإيمان بس ما نقدرش نقول كافر، احنا بنديله مطلق الإيمان بس، لكن هو مش إيمان مطلق بقى لا. وكذلك الغيب، الغيب المطلق، الغيب المطلق لله عز وجل، ومطلق الغيب اللي هو الغيب النسبي اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده قبل شوية، ماشي؟ وهو ما غاب عن بعض دون بعض. يعني واحد مثلا حدته ضاعت بالنسبة له بقت غيبة، لكن اللي لقاها بقت بالنسبة له أبقى موجودة زي ما قلنا. يبقى في غيب مطلق من خصائص الله، فمن ادعى أنه يعلم غيب من الغيب المطلق فهو كافر. ليه؟ لأنه خصه بشيء من خصائص الله، لأن الأمر الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، فخص الداعي أو الكاهن أو العراف أو المنجم، خصه وسواه بعلم الله عز وجل عياذا بالله، فهو شرك أكبر وكفر أكبر، يخرج من الملة. إذن يبقى احنا عندنا دلوقتي، عندنا وبرضو هنا الشيخ هنا برضو بيأكد إن من أتى عراف أو كاهن فسأله فصدقه فإنما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب أنا عايز أقول على حاجة، في إشكالية بين العلماء بسيطة كده خديها برضو. في ناس تقولك إيه، تقولك من أتى عراف هيروح للعراف دلوقتي هو بيسأله مش مصدقه، لا، عشان لو صدقوا ده الحديث كفر. لما اقول احنا بنقول في مناقشه، هل كفر اكبر ولا كفر اصغر؟ انا لو رحت، لو عياذا بالله واحده راحت للعراف بتساله عن شيء، الكفر الاكبر والاصغر بيتحدد من حيث الشيء اللي الاخت راح تسال العراف عنه. فان كان الحاجه اللي بتساله عنها حاجه من الغيب المطلق، الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، يبقى كفر أكبر. ولو كانت حاجة موجودة من الغيب، من الغيب النسبي، إن هي موجودة مثلا بتسأله بتقول له الغيوش اتسرقت، مين اللي سرقها، بتقول له مثلا، بتقول له أنا رايحة الحتة الفلانية والعربية تعطلت عايزة أصلحها، جن من الجن يروح في ثواني يعملها لها، فده كفر إيه؟ أصغر مش أكبر. ليه؟ لأنه حاجة موجودة الجن يعرفها، الجن بيعرف مين اللي سرق، مين اللي خد الفلوس من الدولاب، الجن يعرف، الجن بيروح، الجن بيعرف. فدي كلها أمور إيه؟ اسمها غيب نسبي. فدي لما تسأله عنها ده ما بقاش كفر إيه؟ كفر أكبر يخرج من الملة. لكن لما تيجي تسأله في حاجة لا يعلم الغيب فيها إلا الله، يبقى هي ساوت بالله، فكانت هي واقعة في الكفر والشرك الأكبر. فهمتوا يا أولاد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى عدم اللخبطة، علشان الأمور دي عقدية ما لا يعني فيش خطأ خالص، حتى في الكلمات وفي الكتابة ما فيهاش غلط. ليه؟ لأن كده احنا هندخل في المتاهات، احنا بنقول الكلام اللي بيقالوه العلماء نقلا بالكلمة، خلاص. جزاكم الله خيرا وأسفة للإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون استفدنا جميعا من هذا الحديث الشريف. كده بقى تم الحديث ان شاء الله رب العالمين. كنت عايزه اخره للمره اللي جايه نصه، بس لقيت الحمد لله الوقت اتسعنا باذن الله، ربنا بارك لنا في الوقت، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لنا جميعا، شكر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، واتاني من فضله ان نحن وانتم ان شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينعم علينا بالفهم والعمل إن شاء الله رب العالمين، والإيمان الكامل يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.